تم اعتقالي من قبل أجهزة الأمن في حلفة آنذاك، وأنا في الصف الأول أو الثاني الثانوي تقريبا. ولكن يعني الصورة تمت كالآتي، يعني اعتبروني أنا صاحب دعوة جديدة والطلاب ملتفين حولي، يعني كان حاجة غير عادية. وبرضو ما كنا بنختها، يعني برضو زول يعترف كنا بنتكلم في الحكومة وبنتكلم في الأشياء زي دي يعني. فبالتالي المصحي ما كان الكلام ما لا كان طبعا كده يعني. وبعد ذاك قام الناس اللي قالوا اللي اعتقلوني. فمدير المدرسة رجل واعي وعاقل جدا اللي هو أستاذنا عبد الله محمد خير القاضي، فقال لهم يا إخواننا شوفوا، أول حاجة أنتوا بالنسبة لكم ذاته ما صحيح تجي تعتقلوا الطالب، والله قال لي ودوني دي كلها. يا أخي أنا بجيب لكم في مكاتب الأمن تستجوبوه وكتناقشوا معه ورجعوا أنا في عربيتي. فركبني في عربية المدير، مدير المدرسة عنده عربية كده كان ما شاء الله يعني سمحة كده بوكسي يعني قمرة واحدة. ساقني بالعربية وداني مكاتب الأمن ودخلني ليهن. بعد ذاك الضباط قالوا أجلس برا، جلس برا وقعدت أتناقش معهم جوا وهددوني وأنا شاكرتهم. قلت لهم ده ما فكر وأنا عندي رأي مين بتناقشت نقاش شديد. وفي النهاية قالوا لي خلاص مش عرفوا وجهة نظري وعرفوا إنه أنا بريء، يعني إنه أنا يعني عندي توجه وما عندي إشكال. المعلومة اللي كانت عندهم صححت عليهم. بعد ذاك المدير شالني في عربيته، مشينا لقينا المدرسة تكاد تخرج إلى الشارع مظاهرات متاهبين عليهم الحمد لله. بعد رديناهم و في الفترة دي يعني كنت أم المصلين في مسجد بقرب من الداخلية. حتى أساتذتي كانوا يصلون معي سبحان الله، وكانوا يفاخرون بهذه المسألة يعني اللي جزاهم الله خيرا. والله يعني كلهم كانوا من المحترمين يعني، رحم الله الأموات منهم ثم من توفي يعني وانتقل إلى رحمة مولاه إن شاء الله، ربنا يتغمده بالرحمة الواسعة. ومنهم الأحياء، أسأل الله يحفظهم يجزئهم عنا خير الجزاء. اللهم بالرغم من أنه كنا مختلفين مع بعضهم وكنا بنتناقش وكذا يعني ما أفسد لي ودكم قضية، ما أفسد ودنا قضية الحمد لله. من الطرائف الجميلة جدا في المرحلة دي قام أخوانا الحركة الإسلامية نكاية فينا، قام جابوا الدكتور عبد الله محمد سيد أحمد، هو قريبي ويعني من أهلنا والقرية المجاورة لنا، حتى نحن زي ما قلت لك قرية 12 14 بندفن سوا. فعبد الله ده دكتور عبد الله رجل فاضل، رجل مهذب، رجل محترم، وكان تقلد عدة مناصب. صحيح. كان محافظ في الضعين وانتقل إلى والي في النيل الأزرق ووالي في النيل الأبيض. وجاء وزير ثروة حيوانية اتحادي، والآن لعله في منظمة الشهيد أو منظمة الدعوة أو كذا يعني. فجاء تكلف في المسرح والطلاب كلهم مجتمعين، حاول يحطم التيار. أنا فهمت كده، والدنيا كان بري الشديد. فبعد ذلك فتح الفرص وأنا قمت رفعت إيدي أبي يدوني فرصة. قمت جيت قدام المدير قاعد والأساتذة قاعدين في الكراسي الفخمة دي قدام والطلاب، أنا وقفت قدام ورفعت إيدي. قام وكيل المدرسة أستاذنا أبو رحاب إن شاء الله ربنا يتغمد بالرحمة الواسعة أيضا توفي، يعني أبي يدوني فرصة لعلم علمه بالحساسية. قال المدير قال له يا أخي يا أستاذ الولد ده أديه يا أخي، والله كان مدته فرصة موت، أدي فرصة. فأخذت فرصة وهاجمت بهجوم شديد وجبت كنت حافظ أقول لهم فلان يعني شيخكم قال كده صفحة كده والترابي قال كده صفحة كده السطر كده يعني كده. فبالتالي يعني كان في حراك زي ده يعني في هذه المرحلة، حراك يعني شديد جدا. بعد ذاك كان من الطرائف إنه فريق المدرسة بتاع الكورة كان يختاروني فيه من اللاعبين، لأنه قال أنت زول لعاب وكده. لكن طبعا الطلاب مبسوطين يعني، أمسك الكورة يقول لي يا مولانا فك الكورة يا أخي، ما تمسك الكورة دي كتير كورك يعني يهزروا كده. فأنا في النهاية والله قلت أزول الموضوع ده هناي يعني أشوت الكورة يعني يقول الله أكبر، بس لما أشوتها أنا يعني بقول الله أكبر وكده. فالمهم في النهاية يعني ما ملت لمجال الكرة، أحق ننفذ بعد ذلك خلاصة في هذه المرحلة بالذات يعني. أنا دار أنفذ لخلاصة هي هي هي مرحلة أنا في تقديري مشحونة بالمواقف والاحتكاكات وبناء الذات والنفس عبر الصدام وعبر الحوار مع الآخر. طيبة لحياة طيبة.